ونبدأ الاحتفال بتمثيلية أكتوبر يا آخر الحروب، تأليف فتح رضوان منجي، أشعار فؤاد حداد، ألحان سيد مكاوي، وإخراج فتح الله الصفتي. القاهرة تقدم أكتوبر يا آخر الحروب. طار الحمام، حط الحمام، طار الحمام، حط الحمام، سلام يا رب على السلام يا ولاد بلدنا. طار الحمام، حط الحمام على ألف مدنة. طار الحمام، طار الحمام، حط الحمام على ألف مدنة. يا ولاد بلدنا الأصل مصر، الأصل نيل، احنا اللي أنشأنا السبيل وزرعنا في الدنيا الجميل، وجميل حصدنا يا ولاد بلدنا. طار الحمام، حط الحمام، طار الحمام، حط الحمام على ألف بلدنا يا ولاد بلدنا. وحنملك الدنيا البراح، وحنصحى من قبل الصباح، والنادي حي على الفلاح، نسبق معادنا يا ولاد بلدنا. دار الحمام، حط الحمام، دار الحمام، حط الحمام على ألف بلد يا ولاد بلدنا. احنا اللي مدينا الجسور وفتحنا اوراق الزهور، وملينا كل الدنيا نور من نور جهادنا يا ولاد بلدنا. دار الحمام، حط الحمام، دار الحمام، حط الحمام على ألف مدنا يا ولاد بلدنا. دار الحمام، حط الحمام، دار الحمام، حط الحمام، سلام يا رب على السلام يا ولاد بلدنا. دار الحمام، حط الحمام على ألف مدنا. دار الحمام، حط الحمام، دار الحمام، حط الحمام على ألف مدنا يا ولاد بلدنا. أكتوبر يا آخر الحروب، تأليف فتحي رضوان المنجي، أشعار فؤاد حداد وماجد يوسف، بطولة أمينة رزق، رأفت فهيم، عثمان محمد علي، وعبد الوهاب خليل، تلحين وغناء سيد مكاوي. أكتوبر يا آخر الحروب، إخراج فتح الله الصفتي. سيد يابني، ما سمعتش أي أخبار عن عمك علواني؟ عم علواني بيخدم في قلاي عرابي، واللي سمعناه إن عرابي سافر اسكندرية بالقلاي كله، يبقى عم علواني معاه هناك. وسافر اسكندرية ليه؟ ده قلاي عرابي دايما معسكر في قصر النيل. بيقولوا إن الأسطول الإنجليزي بيتحرش بعساكر الطوابي، ومش عاوزين عساكرنا يجددوها ولا ينصبوا فيها مدافع. وهم مالهم ومالنا؟ بلدنا وإحنا أحرار فيها. بيتلككوا ويقولوا إن عساكرنا حيقفلوا البغاز على مراكبهم اللي راسية في المينا. يبقى بيجروا شكلنا. مظبوط يا ست أمينة، كل الناس بتقول كده. ما تنساش يا سيد، لو سمعت أي شيء عن عمك علواني ابقى طمني. أنسى إزاي يا ست أمينة؟ وده معقول إني أقدر أنسى عم علواني؟ عم علواني اللي رباني وعلمني وتكفل بيا من يوم ما اتولدت. اليتامى اللي زيي عمرهم ما ينسوا الفضل لكل ايد تمتد لهم بالخير.

شفتوا الفلوس بتيجي ازاي؟ عن اذنكم. على فين؟ طالع للست أمينة، عاوز أكلمها في موضوع مهم. ممنوع. مش من حقكم تمنعوني من مقابلتها، هي مش قاصر، ولا عينتوا نفسكم أوصياء عليها؟ ليك حق، اوعى من سكته يا منصور. احنا خايفين عليها من ايه؟ دي الست أمينة مخها يوزن بلد. الاثنين زينب وفاطمة مخطوبين يا حنفي بيه، مالكش اسم في حد فيهم. ممكن اعرف من باب العلم بالشيء ولا الجهلوبه؟ مخطوبين لمين؟ لسيد ومنصور. يعني مفيش في ايدهم دبل ولا حاجه؟ الدبل اهي معايا يا استامينه، اتفضلي. انت مين وايش دخلك في الكلام ده؟ مش عارفني يا اسطى حنفي، انا بخاطرها. مين يا اختي؟ بخاطرها، دايه وخطبه وبلانه اتولدوا على ايدي وربتهم ومعزتهم عندي زي ولادي. تمام، خديها نصيحه مني يا استامينه. عاوز تقول ايه يا سعاده البيت؟ سيد ومنصور فقرا دقه، مش قادرين يغطوا مصاريفهم، ولو جوزتيهم زينب وفاطمه هيشحتوا هم الاربعه سوا ان شاء الله. انما لو جوزتيني واحده منهم، ها، هبملكم البيت واوضبه وافرشه احسن مبوليه، امال، وازرع لكم الحاره شجر، وابلطها لكم بالاسفلت، وانفذ لكم كل طلباتكم، واعيشكم في نعيم ما تحلموش بيه طول عمركم. كفايه كفايه كده يا اسطى حنفي، لولا العيبه لطردتك من بيتي. خليكم ماشيين ورا الكلام الفارغ لحد ما تاكلوا الزلط. عن اذنك انا قايمه. انا غلطان اللي جيت لحد عندك، انما كل شيء بتمنه، وهتدفعوا لي الثمن غالي وغالي قوي. هفضل وراكم لحد ما احط ايدي على البيت وعلى الحاره، واطردكم كلكم بره، واخليكم عبره لاي حي. سلام عليكم. هتعملي ايه يا بخاطر؟ ما تخافيش يا ست امينه، ده لا مؤاخذه اقول هكسرها وراه. زير يا بخاطر، هكسر زير. يا عيني. ايدك يا حنفي بيه، ايدك. انا هقوم لوحدي، انتوا فاكريني كاسر زيكم ولا فقير دقه زيكم؟ يا عيني. يا خساره، يا خساره الرجاله، الفلوس تروح وتيجي، انما الشرف اللي ضيع محدش يقدر يرجعه تاني ولو كان يملك كل كنوز الارض. الله، بتزغرتي عليا بخاطرها. الف مبروك يا سي سيد، الف مبروك يا سي منصور. فهمينا الاول بتبركلنا على ايه؟ يوه، هو انتوا لسه ما عرفتوش؟ طبعا لا، الست امينه وافقت على الجواز. جواز ايه اللي وافقت عليها يا ست امينه؟ ازاي ست امينه توافق؟ ما كانش العشم. طبعا لازم اوافق يا ولادي. انا مش ام وبس، ده انا بني ادم بفهم وبقدر مشاعر الناس، خصوصا اولادي. كده يلا بينا يا منصور. يلا، ما بقناش قعاد هنا. مش لما تلبس الدبلة لزينب يا سيد. بتقول ايه يا ست امينه؟ انا ايدك ابوسها. الف مبروك يا سيد. وانا وفاطمه. وانتوا كمان مبروك على جوازك يا منصور، انت وفاطمه. تعالوا يا اولادي، تعالوا تعالوا اقعدوا مع عرسانكم، وانت يا بخاطرها زغراتي، وخلينا نفرح بالولاد. يا ريتك كنت موجود معانا النهارده يا عم علواني. علواني هيفضل عايش معانا على طول. ايوه، عشان يفكرنا هو كان عاوز يحقق ايه وما قدرش ليه، وواجبنا نعمل ايه. يا اهل البلد، مش ست للولد، تعالوا واسمعهم. يا اهل البلد، خير يا عم عثمان؟ حصل ايه؟ وردت لنا اخبار بالمبرأة من عاصمة جنبول في هندورا. يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى انه نظرا الى حالة الحرب التي سببها امل تركيا، فقد وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته، وأصبحت من الآن فصاعد من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية، اعتبارا من اليوم 18/12

بسحاب السلام حلاوه الرواق حلاوه السلام تحيه مصراويه بالمناسبه دي. ايه يا ابن الدوشه دي، ما توطي صوتك شويه ونزل لي شاي فريسكا وصلح لي حجر حميه. طب يا اسطى بالهداوه حلمك حاسب عليا. الله الله، بنتكلم في السياسه في رحله السلام، بنتكلم في السياسه في رحله السلام، بنحلل القضيه. القضيه القضيه وكل اصحاب القضيه دول حبايبي من زمان وزاز غلي. القضية وكل أصحاب القضية دول حبايبي من زمان عزاز غلي، وجوه قلبي زي روحي ونور عيني، الرصاصة بتيجي فيهم تيجي فيا. أما فصاحة أما نباهة جرسون لكن من الأذكياء، لسانه بينبض بالوطنية، يعمر بيته يكرم ناسه، عتره مفتح لا ومدردح، أصل الشارع المصري أساسه وأساس كل النبهة أصحابه. في كل شارع مصري أصيل رابع شارب شهد معطر من اللي بيجري في نهر النيل. علشان كل الناس في الشارع بالموضوع ده ياخدوا علم، زي ما خدنا معارك حرب ليه ما نخدش معارك سلم. قلنا نخدش وقلنا نروح، رحنا بقلب جريح مفتوح، بحبنا روحنا بحبنا جينا، المولى حارسنا ايماننا حمينا، وريحة النصر عبير بيفوح خلت ريحة الشارع كله من على بعد ترد الروح. ترد الروح، ايوه بجد ترد الروح. السلام العمار الحياه، السلام ماشي في كل اتجاه. يا سلام، نعمه من عند الاله. شوف شوف الشارع كله منور، الله اكبر، كل الناس في الخير هتفكر الله اكبر، حاجه فوق ما كنت اتصور الله اكبر. لولا النصر في 6 اكتوبر عمر ما كان راح يحصل سلم. والمهم والاهم كنتم مع الشارع الجديد. أيوة يا سيدي أيوة يا عم، أيوة يا سيدي أيوة يا عم. الشارع الجديد غناء محمود شكوكو، محمد العزبي، زينب يونس ورأفت الشيخ، تمثيل ميرفت سعيد، عبد الغفار عودة، اسماعيل محمود وسمير فتحي. ايوه يا سيدي ايوه يا عم، ايوه يا سيدي ايوه يا عم. الهندسة الصوتية علي النجار، فخري سعيد، فوزي جويد، قطب محمود.

بينا البر، خلي قنايه الخير تخضر وترجع تاني زي زمان. ابني وعلي وعلي كمان، خلينا نكتبها مداين، نزرع فيها مجان ومداخل، تفرح فرح ونور وامان. ابن وعلي وعلي كمان، ابن وعلي وعلي كمان، تسلم ايدك يا ابو حمدان، ابن وعلي وعلي كمان، تسلم ايدك يا ابو حمدان. هيلا هيلا هيلا هيلا. وكان هذا هو أصل الحكاية. التأليف طاهر أبو فاشا. الغناء محمد أنديل. الموسيقى والألحان حلمي بكر. المساعد الموسيقي بهاء عثمان. التسجيل والمونتاج زكريا عامر. أصل الحكاية إخراج محمد محمود شعبان. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.